قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها هي الحلقة 14 من حلقات هذه المادة المباركة، مادة التفسير. والآية التي سنسعد بها ونستهدي بها ونسترشد بها هي الآية 22. وقبل الشروع في صلب الآية الكريمة لا بد كعادتنا أن نذكر بالعناصر والمراجع ثم ندلف إلى صلب الآية. وأما العناصر فأولها سبب النزول، سبب النزول الآية 22. وأما العنصر الثاني بيان بعض المفردات، مقتى، لفظة مقتى. أما العنصر الثاني بعض الأحكام والمعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة. وأما العنصر الرابع فتفسير عام شامل للآية التي نسعد بها. وأما المراجع فلدينا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي، وأما المرجع الثاني فهو الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، للإمام القرطبي. فأما الآية فهي قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان في الجاهلية، وأنتم تذكرون أو تتذكرون أننا ذكرنا أن المرأة في عند قول الله عز وجل وفي مفتتح السورة الكريمة أن المرأة كانت في الجاهلية كالسلعة وكالمتاع، فإذا ما مات عنها زوجها أخذها ورثته، أخذها أبناؤه، إخوانه، قبيلته، فهم، وهذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهم يفعلون بها ما يشاءون، إن أراد أحدهم أن يتزوجها كذلك، إن أرادوا أن يزوجوها لهم الأمر كذلك. فهي تورث، فهي كالمتاع، كالمتاع. حقيقة هذه جملة مآخذ على العرب في جاهليتها، ولا يأخذن أحد من هذا على أنهم كلهم كانوا كذلك، فقد يوجد في القبائل من لا يفعل هذا، لكن والحكم للأغلب. والقرآن الكريم ليس كتاب تأريخ بمعنى أنه يأتي وكألف ليلة وليلة يأتي لنا ويقول لا، القرآن كتاب، أولا كتاب هداية وإرشاد باتفاق، فلا يعنى بذكر الجزئيات ولا يعنى بالأسلوب القصصي الذي ليس من ورائه إلا التسلية. لا، القرآن يأتي بالقصة ويأتي بمواطن العظة فيها. أما الأمور الثانوية التي يعنى بها القصاص وأرباب السير فليس هذا طريقته ولا عادته ولا المعهود من أسلوبه. فنحن نتذكر أن الله عز وجل قال في قصة طويلة من أنه خلق آدم عليه السلام وأسجد له الملائكة بعد ذلك حصل ما حصل. بعد ذلك هاك الشقي إبليس عليه لعائن الله عز وجل تأبى بدعوى أنه هو الأفضل, بدعوى أنه إلى آخر مما تعرفونه وتعلمونه حق اليقين. القرآن في أحسب أنه في ثمان آيات في سورة البقرة عند قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية, ويعني ثمان إلى قل وجه حتى يعني تسلم, نقول وجها كاملا فحسب. في هذا الوجه لا نجد المكان, لا هو كان في الجنة نعم, لكن أي الجنان, هل هي كذا هل هي كذا, ما طيب ما كان الكلمات, ما هن الكلمات التي بسببها تيب على آدم يعني ألهم ثم تيب عليه إبليس, كل ذلك لم يعن القرآن به. لما؟ لأنه لا يترتب كبير فائدة. ما الذي يضرك إذا أنت أخذت القصة على ظاهرها وذهبت, أو أن تجلس إذا أردت أن تتسلى تأتي بارك الله فيك بدلة قهوة تقعد بعد العصر وأنت مستانس, خذ ما حرف من التوراة وعد إلى سفر الخلق أو التكوين وعش, ستجد دون ما أدنى مبالغة أكثر من 30 صفحة على ما أذكر والذاكرة خوانة, أكثر من 30 صفحة في الحديث عن تلك الجنة وأين هي وما فيها من الأشجار وما الشجرة التي أكلا منها وما الحيوان الذي استطاع أن ينفذ إلى الجنة وما كان يلبساني وأي, يعني قصة. فعش مع القصة, هذا ليس شأن القرآن. القرآن نحن نعرف في عالم البشر ونحن قصر مقارنة بالقرآن, فالقرآن في أسلوبه فالبشر دائما نجد الرجل البليغ دائما, وكما يقول بعضهم البلاغة هي الإيجاز, هي الإيجاز يعني وفي الحديث وأوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فإذا دائما الإنسان البليغ الحكيم دائما عباراته مقتضبة, لا أعني أنها مقتضبة يعني على الطائر, لا أعني مقتضبة أنها, والبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال. فإن كان المجال واسعا فكما يقول أبو الطيب لقد وجدت قولا ذا سعة فحيثما أمكنك القول فقلي. وأما إذا كان المجال مجال اكتضاب فلا بأس أن تأخذ بما قاله الجاحظ من أن إذا كان للكلام غاية فإن لنشاط السامعين نهاية. فإذا كان في عالم البشر هذا, أفيكون القرآن الكريم وهو تنزيل من حكيم حميد أقل من هذا؟ لا. فإذا لا يذكر القصص على مجال التسلية. حسبك أن تعلم أن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته. كيف هذا السجود؟ هل هو رمزي بمعنى تشريف أو أنه السجود الحقيقي؟ والله هذا كله لو علمنا هذا أو ذاك ما استفدنا شيئا. ما الذي نستفيده؟ يعني أنه سجدوا له وظاهر الآية يدل على ذلك، أو أنه بمعنى التشريف أو الرمز. فما المشكلة؟ ما في مشكلة، لا هذه كما يقولون بنأخذ منها شيئا ولا تلك. فالسجود إلى وذاك وضع استثنائي، وذاك وضع استثنائي. أما وقد أنزل وأهبط إلى الأرض فلا سجود ولا ركوع إلا للواحد القهار سبحانه وتعالى، ولا استثناءات ولا محسوبيات في هذا. فالسجود لله وحده، ما حصل هناك فهو هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك حيث عالم آخر، حيث القدر والأمور ليست هي الموجودة أمامنا. فإذا القرآن لا يعنى بالتأريخ وإن كان التأريخ فيه، ولا يعنى بالقصص وإن كان القصص فيه، لكنه يعنى بإبراز العظة والاعتبار، حتى أنت لا تقع فيما وقع فيه أولئك. هذا هو الذي يعنيني. أما أن نجلس ونحكي ونقول كيف كانت العرب سابقا وأي القبائل كانت تفعل هذا أو ذاك، هذا كله مما لا يترتب عليه فائدة. والمؤرخون حتى فيما أوردوه ما لم يكن مسندا ففي ذلك نظر. فالعرب لهم شيم وخلال أثنى عليه القرآن، ولهم أمور وعادات سيئة نعى عليها القرآن وبخهم عليها القرآن، آخذهم بها القرآن. فإذا بعد أن نقلهم هذا الكتاب العزيز وقت نزوله على واحد منهم اصطفاه الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينظر إلى ما سبق، ينظر إلى ما هو قائم. فالإسلام والتوبة تجب ما قبله، أو تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. وإذن فقد كانت العرب في جاهليتها ينكحون نساء الآباء، زوجات الآباء، على نحو ما رواه ابن عباس وذكرناه قبل، من أنهم يبقونها كالمتاع في البيت. فقال الله عز وجل ناهيا من يسمع الخطاب وقت نزوله ولمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه أي هذا النكاح كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلاحظوا التنفير المعنوي، التنفير الاجتماعي، من أن الإنسان يتزوج زوجة أبيه. فهذا الزواج أو هذا النكاح فاحشة ومقت وساء سبيلا. إذن هذه إطلالة تاريخية على أن بعضا من العربي كان يفعل هذا، كان يفعل هذا. طيب نأتي منزلين العناصر على المباحث. فالعنصر الأول سبب النزول، سبب النزول. كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها حتى نزلت هذه الآية، فصار حراما في الأحوال كلها، لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج. فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه، حرمت على الابن حتى على الأبناء وإن نزلوا، على الأبناء وإن نزلوا. فإذا سبب النزول أن الناس في جاهليتها كانوا يتزوجون امرأة الأب برضاها حتى نزلت هذه الآية. طبعا يعني نحن نجد يعني الآن، هل هذا النكاح غير موجود؟ نعم موجود، مع سوءه موجود، موجود في في في في في بعض البلدان التي هي بعيدة عن الحضارة، عن الحضارة، وأعني بالحضارة هنا لا سيما الحضارة الإسلامية، فيجهلون. فيعني في بعض البلدان ذكر هذا، ذكر على في أفريقيا وفي بعض البلدان آسيا. ولا يستغرب هذا، لأن الإنسان إذا لم يكن ذا صلة بالله عز وجل، ذا صلة بالسماء، فإذا هو مثله مثل الحيوانات. فالحيوان نحن الآن يعني الذي نسمع أن الخنزير قد يقع منه هذا الشيء، هذا نسمعه. فإذا فكأن الأمر أحسب أنه في الحيوانات، والمسألة بحاجة إلى تعمق دراسة هل الحيوانات، الله أعلم. لكن الذي يغلب على الظن أن هذا النكاح دائما ممقوت، يعني حتى تصوره هكذا ليس من السهولة، لأنه يعني نحن نعلم بالضرورة على أن امرأة الأب دائما هي خالة هؤلاء كبار وإلى آخره، لكنهم ينظرون إليها مهما كانت جميلة ومهما كانت رائعة الجمال، ينظرون إليها بنظرتهم إلى أمهم. فالأم ما في أحد ينظر إلى أمه بأكثر من هذا، بأكثر من أنها أم. فكذلك الخالة يعني ينظر لها بهذا المنظر، مع علمنا أنهم يودون لو أنها هلكت، لكن لا ينظرون لها على أكثر من هذا أو إلى أكثر من هذا. طيب نأتي لبعض المفردات. قوله تعالى مقتا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. مقتا، أصل المقت البغض أو أشد البغض. إذن أصل المقت البغض أو أشد البغض. من مقته يمقته مقتا، فهو ممقوت ومقيت. فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت، فسمى تعالى هذا النكاح مقتا، إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. فإذا لاحظوا المادة تدور على البغض أو أشد البغض، يعني بغض اجتماعي، بغض معنوي. فإذا قيل، والعرب أو بعض العرب كانت تقول لولد زوجة الأب، ولد زوجة الأب يقولون عنه مقيت، مقيت، فمقيت مبغوض، مبغوض. فالمادة تدور على هذا، تدور على هذا. والقرآن الكريم دائما يستعمل اللفظة التي يفهمها من لا يقرأ ولا يكتب، ويفهمها من هو أذكى الناس، أذكى الناس يفهمها. ورحم الله درازا يوم أن قال إن القرآن وفاء، وفاء معانيه، وفاء معانيه على الجميع أو للجميع، يعني الكل يفهم معنى القرآن، معنى القرآن. طبعا نتحدث هنا عن المعاني التي تأتي في السياق، يعني لو ذهبت أنت الآن لواحد مثلا في هجرة ما، أو في في في في في, في الصحراء مع يعني آباله وإلى آخره، ولا يعرف يقرأ ولا يكتب، إذا أذن أو أو أو, أو, أو غلب على ظنه الأذان قام وصلى وبسم الله، ولعل صلاته أيضا فيها بعض المخالفات، بعض المخالفات، فتأتي وتتلو عليه هذه الآية أو يسمعها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. سيفهم على الفور، يعني دون ما رجوع إلى تفسير ابن جرير ولا تفسير السعدي ولا تفسير فلان، سيفهم أن هذه الآية تنهى عن شيء معين. فهو لن يدخل في الجزئيات، النكاح هل هو الوطء أو مجرد العقد أو كذا، ما سيفهم أنه أنه أنه أن تذييل الآية بهذه الجمل المنفرة سيفهم أن الموضوع يعني موضوع فيه شر أو موضوع غير حسن، هو سيفهم هكذا. فإذا وفاء القرآن بمعانيه على عقول الكافة، فالإنسان المهب ذهين يفهم، والإنسان المتعلم يفهم، والجاهل يفهم. نعم هناك بعض الألفاظ، هذه الألفاظ على قلتها، على قلتها، على قلتها، وهي هي تأتي دائما في في في في آيات لا على في آيات لا علاقة لها، أقول لا علاقة أو أن أن أن الأحكام فيها قليلة، خلنا نقول الأحكام فيها قليلة، ويتعلق هذا بقصص القرآن ومكيه وإلى آخره. إذن هذه المفردة الوحيدة التي معنا. نأتي لبعض، نعم، بعض الأحكام والمعاني. قوله تعالى: ما نكح، قيل المراد بها النساء، وقيل العقد أي نكاح آبائكم الفاسدة المخالفة لدين الله عز وجل، إذ الله عز وجل قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه، وهو اختيار الطبري، وهو اختيار الطبري. فعلى هذا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فمن متعلق بتنكحوا، ولا تنكحوا ما نكح، ولا تنكحوا، وما نكح مصدر، قال: ولو كان، ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع ما ومن. فالنهي على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد، والأول أصح، والأول أصح، وتكون ما، ما نكح يعني بمعنى الذي، ومن النساء من. والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى، ومنه استدلت أو استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء، حلائل الآباء. يعني إذن يؤخذ أو تفسير عام والعنصر الأخير للآية أن الآية الكريمة تنهى وتحرم على الأبناء أن يفعلوا زواجا ألغاه القرآن، وهو نكاح الأبناء زوجات الآباء، زوجات الآباء. وما قد حصل في الجاهلية فمعفو عنهم فضلا من الله ورحمة وجودا، ومن فعل ذلك فقد كان فاحشة، شيئا فحشا ومقيتا، وساء سبيلا ذاك، وساء سبيل النكاح ذاك، فإلا ما قد سلف فمعفو عنه. ومن يفعله، من يفعله بعد نزول هذه الآية فهو ممقوت بهذا. وأحسب أن النفوس، أن النفوس لا تفعل هذا، لا تفعل هذا أبدا. لما؟ لأنه كما قلنا إن هذا النوع من الزيجات مرفوض وملفوظ اجتماعيا. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.